الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب سكن المدينة الشريفة. عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأواها وجهدها، أي على الشدة والجوع والمشقة فيها، إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. واللأواء هي شدة الضيق. وعن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري أنه مر بزيد بن ثابت وأبي أيوب رضي الله عنهما وهما قاعدان عند مسجد الجنائز، فقال أحدهما لصاحبه: تذكر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد الذي نحن فيه؟ قال: نعم، عن المدينة. سمعته يزعم أنه سيأتي على الناس زمان تفتح فيه فتحات الأرض، فيخرج إليها رجال فيصيبون رخاء وعيشا وطعاما، فيمرون على إخوان لهم حجاجا أو عمارا فيقولون: ما يقيمكم في لأواء العيش وشدة الجوع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذاهب وقاعد، حتى قالها مرارا: فذاهب وقاعد، والمدينة خير لهم، لا يثبت بها أحد فيصبر على لأواها وشدتها حتى يموت، إلا كنت له شهيدا أو شفيعا. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلته بمكة من البركة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة بالبركة، وأنا محمد عبدك ورسولك، وإني أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم. والصاع هو كيل يسع 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل المتوسط اليدين. وإني أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم مثل ما باركت لأهل مكة، واجعل مع البركة بركتين، أي فتصير البركة مضاعفة.